الضاحكة الساخرة في قلبه النادب بأفنان الرواء والسحر والإبداع، على مسرحها المتلألئ بأروع الأضواء المزدان بأبهى الأعلام، في صالتها الزافرة برواد الفن تموج بهم طربا وثيها شمائل عبقر جداول بردا، في لقاء آخر مع الفن مع عبيره العطر، في لقاء آخر مع الليل مع آلقه المشعّة الساحرة، في لقاء مع النغم الحلو الطرود مع سحره العبث المبدع، في لقاء آخر مع الذكريات ذكريات ألف ليلة وليلة، لقاء مع الشجي الطرود ملهمة السحر مع ينبوع الصفاء مع فيض جديد من وحي السماء من إلهام الخلود من هاتف الأجواء السحرية السامية، في لقاء فني آخر مع شادية الجيل وبرودة النغم الخالد مع أم كلثوم، تسلط على المسرح تنفرج الستارة عن أم كلثوم في فستان أبيض موشى بالبراق، تحيط جيدها بحجر من اللؤلؤ ويزين مأسمها أسوار من الألماس، تحمل بيدها منديلا فتصدر الفرقة الموسيقية. تستمعون معي إلى هذا الهتاف، إلى هذا التصفيح الذي ينطلق من أجواء الصالة. أم كلثوم وقفت لترد التحية على الجمهور، الموسيقيون يبدأون بالعزف لتستمعوا منها هذا الصدر الملائكي، هذا الشجوى السحري. أنتم مع أم كلثوم. سيداتي وسادتي مساء الخير. نداء الحياة ونشيد الحب، سنغني جميعا هذا النداء، نداء الحب وهذا النشيد نشيد الحياة، لأننا سنسهر جميعا. أم كلثوم شادية العرب تغني لكم، فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. Thank you. صحت سمعت صوتا هاتفا السحر نادت من الغيب غفاة البشر سمعت صوتا هاتفا السحر سمعت صوتا هاتفا السحر نادت من الغيب غفاة البشر حب لهم ذات المنى حب لهم ذات المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر No.

Thank you. Come to all. Ah! فكم نوال الليل Thank you. تطلبني.